المقصود من هذا كله هو يتكلم عن قضية السريرة والعلانية. مسألة السريرة والعلانية مسألة يعني ليست بالأمر الهين. والله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض العلماء العدل أن تستوي سريرة المرء مع علانيته، والإحسان أن تكون سريرته أعظم من علانيته، وأن تكون سريرة الإنسان أعظم من علانيته. هذا مرتقا صعب جدا، يعني لا يناله إلا قد يكون أحد أو أفراد في الناس، ولا يعني نحكم حكما قطعيا، لكن الإنسان ينبغي أن يعنى بأمر سريرته أعظم عناية وأجل رعاية لها، حتى يصل الإنسان إلى تلك المراحل. مما يعين على هذا أن الإنسان يتهم نفسه حتى في حياته مع الناس، بمعنى أنه إذا رأى كثيرا ممن حوله لا يحاول أن يظن بهم ظن سوء، لأن الإنسان إذا غلب على نفسه إذا غلب عليه أن يظن بالناس ظن سوء، عياذا بالله، من غير أن يشعر هو يحمل ذلك السوء. العرب تقول في أمثالها: ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. وأوضح منه بيت للمتنبي حول هذا الأمر، حتى ذكر فيه أن الإنسان يصبح أحيانا يعامل أعدائه بمعاملة أصدقائه. لكن المراد يعني الحديث ترى صعب، لأن الإنسان يتكلم وهو الناس ينظرون إليه نظرة خير، لكني الذي أستطيع أن أقوله باختصار يعني ما يجد الإنسان أحيانا عبارات، لكن أقول إذا خلوت قدر الإمكان أقل القليل تكثر من الاستغفار، أقل القليل تكثر من الاستغفار، حتى يكون عليك شيء من الطهر، إن الاستغفار سبيل إلى الطهر. لكن حرص الإنسان على سريرته هذا أعظم مناقبه عند ربه. في أشياء يراها أصدقائك، في أشياء يراها زوجتك وأولادك، في أشياء تراها زوجتك دون أولادك، ينبغي أن يكون للإنسان عمل لا يراه أحد، ولا يدر في خلد أحد أنه يصنعه، ولا أقرب المقربين إليه. في أشياء لا تستطيع أن تنفك، يراها كل أحد. إنسان رافقك في السفر سيرى كثيرا مما أنت فيه، أولادك معك في البيت قطعا سيرون منك أشياء لا يراها الناس، كذلك زوجتك، مضجع واحد والمكان واحد والمقام واحد والمطعم واحد، لابد أن ترى فيك أشياء إن كان خيرا وإن كان شرا، لكن لله عباد، وهؤلاء قد يكونون أفراد أو أحد وقد يكونوا غير موجودين، لكن لهم سرائر مع ربهم، حتى الزوجة لا تعلم عنها شيء، فضلا عن الوالد، فضلا عن الوالدة، فضلا عن آبائهم وأمهاتهم. هؤلاء الله جل وعلا يوفقهم لذلكم العمل. وقلت يعني الحديث في هذا الأمر الناس الآن يعني قد تفهمه فهما حسنا لكن أو تفهمه فهما سيئا. قلت الحديث في هذه المسائل صعب، لكن أنا أتكلم هنا مقام إرشاد لا مقام وصف لأحد، مقام إرشاد لا مقام وصف لأحد. إن أردت يعني أن تكون قريبا من الله حق القربى ينبغي أن يكون لك عمل لا يعلم عنه أحد، بل لا يدر بخلد أحد. أحيانا الإنسان مقام التعليم قد يعني يضطر إلى أن يقول أشياء لأبنائه لبناته مما أتاه الله من علم، أو يبرر بعض الصنيع له، وهذه أحيانا الإنسان يقدم عنها وأحيانا يحجم. يعني يحجم لماذا؟ خوفا على عمله أن يدخله شيء مما يعني يحبطه، ويقدم رجاء أن يعلم من لهم حق عليه مثل أبنائه.